ربما تتعجبون إذا قلت لكم أن هناك شيء أعظم من تلاوة القرآن، هناك أمر أعظم من تلاوة القرآن. ما هو هذا الأمر؟ إنه أيها الأحبة تدبر القرآن، تدبر القرآن، الوقوف عند الآيات، الوقوف عند المعاني. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته. التدبر، تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كان السلف الصحابة أجلاء رضوان الله عليهم لا يقرؤون القرآن إلا بتدبر، لا يقرؤون القرآن قراءة سريعة، لا يقرؤون القرآن إلا وهم يتدبرون، يقفون على الآيات، يقفون على العبر، يقفون على المواعظ الموجودة في هذا الكتاب المبين، كتاب الله، كتاب مبين. قال الله: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. كتاب الله، كتاب حكيم. قال الله: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف أحكمت آياته ثم فصلت، ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فكان السلف لا يقرؤون القرآن إلا بتدبر. من الذين كانوا يقرؤون القرآن بتدبر الصحابي الجليل أسيد بن الفضيل رضي الله عنه. أسيد أيها الأحبة صحابي جليل أعطاه الله سمتا حسنا وصوتا حسنا في القرآن، يقرأ القرآن بتدبر فيؤثر. إذا قرأ أسيد سكت الجميع، وإذا قرأ أسيد نصت الجميع، وإذا قرأ السيد رضي الله عنه تدبر الجميع كلام الله سبحانه وتعالى. وفي وقت الخلافة، وقت خلافة عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب يقول لما كان يجلس عمر في الخلافة يقول: أين السيد بن الفضيل؟ فيأتي السيد رضي الله عنه فيجلس فيقول له عمر: يا السيد بن الفضيل، شوقنا إلى ربنا وانزل علينا من كلامك، شوقنا إلى الله، شوقنا إلى الآخرة، ذكرنا بالآخرة، ذكرنا بالله، ذكرنا بهذا القرآن العظيم. فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. عمر يتأثر ويبكي، وكل من حضر المجلس يقول: السيد إخوان أن يقرأ، شغل السيد رضي الله عنه أن يتلو القرآن، شغل السيد رضي الله عنه أن يتلو هذا الكتاب ويتدبر القرآن. يقول: كنت في الدار أقرأ القرآن. قال: يا رسول الله اسمع. قال: فصالت الفرس وتحركت. فتعد الأسير: لماذا تتحرك الفرس؟ قال: فسكنت، توقفت عن القراءة فسكنت. قال: ثم عدت للتلاوة. تلاوة الأسير قلت لكم تلاوة عجيبة، تلاوة بتدبر، يتلو كلام الله عز وجل بتدبر. قال: فعدت للتلاوة فتحركت الفرس فسكنت فسكنت. قال: ثم عدت للتلاوة فتحركت الفرس. قال: يا رسول الله فخشيت على ابني يحيى أن تطأه الفرس بأقدامي، فقلت: يا رسول الله أخرج الفرس من الدار. قال: يا رسول الله فلما وصلت إلى باب الدار فتحت باب الدار فرأيت عجبا يا رسول الله. قال: وما رأيت يا حسين؟ قال: يا رسول الله رأيت أمثال السوج، أمثال المصابيح قد تدلت ما بين السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ حسين، استمر في التلاوة، استمر في تدبر القرآن، استمر في تلاوة لكتاب الله عز وجل، اقرأ حسين. تلك الملائكة تنزلت البارحة تستمع لتلاوتك. الملائكة يا إخوان تنزل تسمع قراءة حسين رضي الله عنه، القراءة المتدبرة الخاشعة. تلك الملائكة تنزلت البارحة تستمع لتلاوتك يا حسين، ولو أنك تابعت التلاوة إلى الصباح لخرج الناس يرونها لا تستتر دونك. إن هذا القرآن، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى الصلاة والسلام من التلاوة وقضى من التلاوة مباشرة أصبح

استقر في نفسه يقول هذا ليس كلام البشر، هذا ما هو كلام محمد ولا كلام البشر، انه كلام الله. قال فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من تلاوته قلت انا انه كلام الله وانني يا رسول الله لاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. تاثر الطفيل من اول سمع، ولك ان تتخيل ان الذي يتلو القران هو الذي انزل عليه القران صلى الله عليه وسلم. فاثر الطفيل بتلاوته فامن الطفيل ودخل في هذا الدين العظيم. اين كان ينزل القران؟ كان ينزل على سطح الكعبه، او كان ينزل في مكه او في المدينه او في غار عقيده؟ اين كان ينزل لما كان جبريل يتنزل الايات؟ اين تنزل الايات اولا؟ اسمع يا عبد الله، اين تنزل الايات؟ كانت الايات لما يتنزل بها جبريل اول ما تنزل، تنزل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل في قلبه. قال الله وإنه لتنزيل رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل سمع القرآن عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام كان يمشي بالطريق فاستوضحه صوت القرآن فاقترب حتى انتصف في الجدار يستمع يستمع يستمع حتى انتهى القارئ من تلاوته. وفي اليوم الثاني يلتقي بصاحب الصوت وصاحب التدبر وصاحب القرآن الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري. قال يا أبا موسى الأشعري لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لتلاوتي شديت انتباهي بالتلاوة والصوت أثرت علي بالقرآن حتى كنت أقف يا أبا موسى الأشعري في الطريق أستمع إليك. يا أبا موسى الأشعري لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك. قال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحببت لك تحبيرا. كان زدت في الأداء وكان زدت في حسن الأداء وكان زدت في التلاوة أكثر. لأنك أنت الذي يسمع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أراد أن يرفع همته أبو موسى الأشعري صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داوود. الله أعطاه صوت حسن. فرتل القرآن وتدبر القرآن واتبع على الناس القرآن وعلم الناس القرآن. يا أبا موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داوود. فيجلس صلى الله عليه وسلم ويقول يا ابن مسعود اقرأ عليك. قال أقرأ عليك وعليك منذ. قال إنني أحب أن أسمعه إليك. يقول ابن مسعود فقرأت في سورة النساء حتى إذا بلغت قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم حسبك الآن يا ابن مسعود. يعني يا ابن قال ابن مسعود رضي الله عنه فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم وإذا عيناه تذرفان يبكي من سماع القرآن صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود أيها الأحبة ابن مسعود أول من جاء بالقرآن في مكة أول من جاء بالقرآن عند الكعبة. كان الصحابة يتلونه بين أنفسهم ما أحد يستطيع أن يقرأ القرآن أمام الكفار. قال عبد الله بن مسعود والله لأتلون القرآن ولأجعلن به عند الكعبة. قالوا يا ابن مسعود يؤذونك. قال والله لأجعلن به عند الكعبة وليفعل كفار قريش ما يفعل ويتقدم الوطن رضي الله عنه وارضاه يتقدم سلاحه الايمان سلاحه القران يتقدم ويصل الى الكعبه ويبدا يطوف بالكعبه وصناديق قريش حول الكعبه. القرآن أيها الأحبة، لا تهجر القرآن عبد الله، لا تهجر القرآن، فإن أناسا يأتون يوم القيامة كتبوا كلام الله خصمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقال شفعت لصاحبها أو حادت لصاحبها وسورة البقرة أيضا يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن يشفع، القرآن ينفع بين يدي الله، يشفع في حالة عبد. ويقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. في المقدمة تقدم سورة البقرة وآل عمران. تحال جامع الصاحبين يا من تكرر قراءة البقرة وآل عمران وتقدم الصفحات، لن تنسى هاتين السورتين، تقدم سورة البقرة وآل عمران. تحال جامع الصاحبين عبد الله، القرآن قال عليه الصلاة والسلام هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. كيف إليه يعود؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يقلبون صفحات المصحف لا يرون حرفا واحدا، لا يجدون حرفا واحدا. هذا يا اخوان ياتي في اخر الزمان، يرفع الله القران ويمحو الله القران من الصدور ويمحوه من الصدور. فكل من حفظ شيء من القران يرفع من صدره. وياتي الناس في اخر الزمان يقلبون صفحات المصحف لا يرون في المصاحف لا يجدون حرفا واحدا. رفع الله القران فهو كلام الله، منه بدا واليه يعود. لذلك أمهاني رضي الله عنها يمر بها أبو بكر عمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، قالوا يا أمهاني تبكين فقد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالت أمهاني لا، فإنه لن يقدر في ملعي، لكنني تقول أمهاني أبكي على ابن واحد ما عدت تنزل آيات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينزل الوحي انتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام. فتقول أبكي على قطع الوحي من السماء، لأن هذا نور، هذا وحي، هذا كلام الله. وترى كل الاستعاذة التي أنت فيها بكتاب الله وبكلام الله وبالإيمان الذي في قلبك وبالإسلام وبالإيمان وبالمسائل وبالسجود وبتلاوة القرآن، كل هذا أيها الأحبة بركة القرآن. فلا يسعد الإنسان إلا بالقرآن، ولا تطمئن قلبه إلا بالقرآن. القرآن أيها الأحبة، أختم لكم بهذه القصة. رجل كبير في السن يقص علينا القصة الشيخ صالح الممامسي إمام وخطيب جامع قباء في المدينة. يقول هذا الرجل نعرفه شايب في المدينة، لا يعرف القراءة ولا الكتابة من العوام. والقضية يا أخوان ليست قضية دراسات علمية ولا قضية مناصب ولا قضية وجاهات ولا قضية عقار وأرصدة، لا، القضية كيف هذا الرجل معروف، فقير أو غني، أسود أو أبيض، رجل أو امرأة، كيف هذا القلب مع الله؟ قال هذا رجل من العوام لا يقرأ ولا يكتب، لكن في قلبه، في قلبه حب القرآن، وفي قلبه حب الله جل وعلا. يقول كان يسكن في المدينة ولا يصلي إلا في المسجد النبوي على ساكنه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. قال وكان متعود على أمر، متعود على عمل، كلما دخل المسجد النبوي صلى تحية المسجد، ثم عمد إلى طلاب المصاحف. ماذا تريد أنت يا شايخ؟ أنت للعوام أمي، لا تقرأ ولا تكتب، ماذا تريد من مصحف؟ يعمد إلى طلاب المصاحف يا أحبابي ويأخذ مصحف ويقف هكذا، فإذا وجده شاب يأتي إلى هذا الشاب يجلس بين يديه يقول يا ولدي اقرأ علي من كلام الله فإنني أحب سماع القرآن لكن لا أعرف القراءة، لا أعرف القراءة. وكان هذا الدين كلما دخل المسجد النبوي يفعل هذا الفعل، ويدخل في يوم من الأيام إلى المسجد النبوي ويصلي تحية المسجد ويعمل إلى طلاب المصاحف ويأخذ الشاب يقرأ والشايب يتدبر، الشاب يقرأ القرآن والشايب يتدبر كلام الله عز وجل ويعيش مع الآيات. وصلوا إلى موضع سجود، سجود تلاوة. أقفل الشاب المصحف وسجد سجود التلاوة، وسجد الشايب سجود التلاوة. قام الشاب بالسجود، فتح المصحف، جلس، جلس ينتظر الشايب. أطال في سجوده، قال لعله خشع، لعله خطر، لعله أراد أن يطيل السجود. يقول فأطال في سجوده، فناديته يا عم يا عم فلم يجب عليه. فقلبته ذات اليمين ذات الشمال، فإذا بروحي قد فاضت إلى الله. مات على العمل الذي تعود عليه، مات على عمل كان ديدنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا استعمل. وفي رواية السلف قالوا: كيف السلف يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. كل نفس المسلمين. رب مكان منه مريض او لديه مريض، اللهم فاشفه واشف مريضه وارفع عنه البلاء يا رب العالمين، واشف مرضانا ورب المسلمين. يا ربي من حضر وهو مديون او محزون او مهموم، اللهم فك عنه دينه وفرج اللهم همه وأذهب عنه حزنه يا سميع الدعاء يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم أيد إمامنا بتأييدك ووفقه بتوفيقك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، ومده بالصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح له بطانته، اللهم أصلح له بطانته، وجنبه بطانة الشر والفساد والسوء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن تقول لهم في آخر المجلس قوموا فغفورا لكم بل قدنا السيئات حسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم.